بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان كيف يهوي المصلي إلى الأرض بعد رفعه من الركوع. قوله فلا يبرك أي لا يضع أول ما يضع حين وصوله إلى الأرض. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير يدل على النهي عن التشبه بالبعير حال الهوي إلى السجود. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة عن التشبه بالحيوانات كما في هذا الحديث بالبعير، وكما نهى عن التشبه بالكلب فلا يبسط أحدكم ذراعيه على الأرض كما يبسط الكلب ذراعيه. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة عن التشبه بالأعراب كما في قوله عليه الصلاة والسلام فلا تغلبنكم الأعراب عن اسم العشاء يقولون العتمة وهي العشاء. ونهى في الصلاة عن التشبه بأهل النفاق كما قال عليه الصلاة والسلام يظل يرقب الصلاة فينقرها كما ينقر المنافق صلاته. المسألة الثانية قوله إذا سجد فلا يبرك كما يبرك البعير يدل على شرف الإنسان على غيره كما قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم إلى آخر الآية. المسألة الثالثة يدل على عظمة هذا الدين حيث بيّن أدق التفاصيل في الصلاة وهو إذا أراد الهوي إلى الأرض للسجود. المسألة الرابعة قوله وليضع يديه قبل ركبتيه دلت هذه اللفظة على أن أول ما يلامس جسد المصلي حال السجود اليدان ثم يلي ذلك الركبتان. وبهذا القول أخذ المالكية وأخذوا بهذا الحديث وأخذ بهذا الحديث أيضا المصنف رحمه الله حيث قال وهو أقوى من حديث وائل كما سيأتي. وصحح هذا الحديث أيضا السيوطي رحمه الله جميعا. وسيأتي تفصيل هذه المسألة في الحديث الآتي. قال رواه الثلاثة والمراد بالثلاثة أصحاب السنن الأربعة سوى ابن ماجه. قال وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه رواه الأربعة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الحديث الأول أقوى منه وأن الراجح عند المصنف رحمه الله أن يضع يديه قبل ركبتيه. ثم بين رحمه الله سبب تقويته فقال فإن للأول أي حديث أبي هريرة شاهد من حديث ابن عمر عند ابن خزيمة ورواه البخاري موقوفا ومعلقا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في كيفية السجود للأرض بما يبدأ. أولا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يقدم يديه على ركبتيه أو ركبتيه على يديه، وإنما اختلفوا رحمهم الله في الأفضل على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يقدم يديه على ركبتيه، وهو مذهب المالكية، واختارها المصنف رحمه الله، واستدلوا بالحديث الأول، وليضع يديه قبل ركبتيه. والقول الثاني أنه يقدم ركبتيه على يديه، واستدلوا بالحديث الثاني، وهو حديث وائل بن حجر، وليضع ركبتيه قبل يديه. وإليه ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، واختاره ابن القيم رحمه الله، وأجابوا عن دليل القول الأول بأنه حديث ضعيف، فقد ضعفه البخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم. وقال بعضهم من الحديث حصل فيه انقلاب من الراوي، فقالوا وليضع يديه على ركبتيه، فقلب هذا اللفظ من اللفظ الصحيح، وهو وليضع ركبتيه على يديه. وقالوا أيضا إن آخر الحديث يخالف أوله، فالبعير أولا يبرك على يديه، مما يدل على انقلاب اللفظ على الراوي. وصدر الحديث وصدر حديث أبي هريرة يوافق حديث وائل بن حجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك المصلي إذا سجد كما يبرك البعير. وحديث وائل بن حجر رحمه الله بيّن هذه الصفة الصحيحة، فالواقع أن البعير يقدم يديه أولا، فالمصلي يخالف البعير فيقدم ركبتيه أولا، وهذا هو القول الراجح. للمقصود من حديث أبي هريرة النهي عن التشبه بالبعير. والقول الثالث أن الأمر سواء، إن شاء كذا، إن شاء قدمها الركبتين، وإن شاء قدم اليدين. وتبين أن الراجح هو القول الثاني لضعف الحديث الأول، وهو أيضا لا يخالف معنى الحديث الثاني، وهو أيسر على المصلي في حال الهوي إلى الأرض، فتقديم الركبتين أسهل على بني آدم من تقديم اليدين. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نعرض عليكم صورة كيف بروك البعير، كيف يبرك البعير. هذه الصورة الآن بعير يريد أن يبرك، أول ما بدأ يبرك على يديه، لأن الذي أمام البعير، لأن أمام البعير في الحيوانات الأمام هذا يسمى يدان، والخلف رجلان. فالبعير الآن في هذه الصورة يريد أن يبرك، فقدم اليدان، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نبرك كما يبرك البعير في تقديم اليدين، فنحن نقدم الركبتين أول، نقدم الرجلي في الصلاة، ثم بعد ذلك نقدم اليدين. طيب، الصورة اللي بعدها، وهنا أيضا صورة أخرى، البعير بدأ ببروك اليدين ونحن نهينا عنه، فنبرك بالركبتين، وهذه أيضا صورة ثالثة، البعير يقدم الرجلين في البروك. شوفوا هنا الرجلان لم تبرك قبل اليدين، أولا اليدان ثم بعد ذلك الرجلان. هذا مما يدل على صحة حديث، ما يدل على أن الراجح هو حديث أبي هريرة. وهنا هذا بعيرة، بدأ في تقديم اليدين، أما الرجلان هنا فلم يبدأ بهما، ونحن نهينا عن ذلك، فنبدأ بتقديم الرجلين أولا. وهنا المصلي وقائم إذا سجد ثم قرب من الأرض فيقدم أولا الركبتين ثم بعد ذلك اليدين. طيب، وبعدين في درس سابق كان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متربعا، هكذا التربع، هذا التربع، هذا معنى التربع، جعل ظاهر القدم اليمنى تحت ساق اليسرى، وظاهر والقدم اليسرى تحت الساق القدم اليمنى، يعني العكس، هذا هو التربع. طيب، في حد عنده سؤال منهم ولا نسأل؟ يعني حتى يتبين لكم أن الراجح هو تقديم الركبتين أولاً.